هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: وما العلم إلا النور يجلو دجى العمى، ولكن تزوغ العين عند انكساره. فما فاسد الأخلاق بالعلم مفلحا، وإن كان بحرا زاخرا من بحاره. مثل. داري على شمعتك تنور، مثل من أمثالنا المعروفة، يضرب في النصيحة بمراعاة الكتمان عند أداء عمل أو قضاء أمر من الأمور يمكن أن يفسده تدخل الآخرين أو حتى مجرد معرفتهم به، تماما كالشمعة التي تحتاج أن تسترها بيديك عن الهواء حتى تشتعل ويظهر نورها. وداري على شمعتك تنور. علم. حشرات مضيئة. من الحشرات المضيئة ديدان صغيرة لا يزيد طولها عن 5 سنتيمترات، وتعيش في أمريكا الجنوبية. لهذه الديدان 11 مصباحا على كل جانب من جانبيها، بالإضافة إلى مصباحين في جبهتها. كل مصباح من هذه المصابيح الطبيعية ينبعث منه ضوء أصفر وأخضر، فتبدو الدودة وهي تتحرك بين الأعشاب وكأنها قطار أضاءت عرباته في الليل. تستطيع هذه الديدان أن تتحكم في مصابيحها، ففي الأوقات العادية تضيء المصباحين الأماميين وتطفئ المصابيح الجانبية. عندما تتعرض هذه الديدان للخطر فإنها تضيء كل مصابيحها، وأحيانا بعض المصابيح دون البعض الآخر. وسبحان الله. علم. توماس إديسون. توماس إديسون واحد من أعظم المخترعين في العالم، أحدثت مخترعاته ثورة في حياة الناس والمجتمع الإنساني. له أكثر من 1000 اختراع، أشهرها جميعا المصباح الكهربائي، والذي أضاء مدينة نيويورك لأول مرة في عام 1879. من مخترعاته الشهيرة أيضا جهاز تسجيل الصوت المعروف باسم الفونوغراف، آلة التصوير السينمائي، ونظام إرسال عدة رسائل برقية على خط واحد. ولد إديسون في عام 1847 بولاية أوهايو الأمريكية، وبدأ حياته بائعا للصحف، وبعد العمل كان ينكب على مطالعة الكتب العلمية. عمل أيضا عاملا في محطات التلغراف، وفي سن 22 تفرغ تماما لاختراعاته والتي كان يعمل عليها 16 ساعة يوميا حتى مرضه الأخير. توفي هذا المخترع العبقري توماس إديسون في 18 أكتوبر من عام 1931 عن 84 عاما. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين نادية فهمي وصلاح عفيفي. ما هذا يا جوحة؟ هل أطفأت المصباح؟ بل انطفأ من نفسه، يريد أن يستريح مثلي. هاتي الكبريت حتى أشعل المصباح. وأين الكبريت؟ ماذا ذهك يا جوحة؟ الكبريت إلى يميني. وكيف أعرف يميني من يساري في هذا الظلام؟ غدا نلتقي. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر. وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.